سنن نبوية ثابتة. المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة. رواه مسلم.